القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير على كل أسرة وبيت هادي جميل مليان بالخير والهنا، مليان ضحك وحضن دافي وكمان غنى. مع كل حلقة من برنامجك عزيزتي المستمعة إلى ربات البيوت، بحاول أقدم لك النصيحة والمعلومة والدراما وذكريات من زمن الفن الجميل، وأنا معك منى خليل. القديرة صاحبة فكرة برنامج المرأة في الإذاعة المصرية، الصوت الصادق الصريح المعبر الواضح والمحب، صوت الإذاعية صفية المهندس. أخواتي المستمعات، منذ أيام هيأت للظروف مناقشة بين عدد من الأمهات سعدت بها كل السعادة. كانت المناقشة تتناول انحراف الأبناء الذي قاد بعضهم إلى ارتكاب الجرائم أو إلى الانضمام لرفقة السوء ومثير الشغب والفتنة. وكان السؤال الذي دارت حوله المناقشة هو: من المسؤول عن هذا الانحراف الخطير؟ أهو البيت ويعني الأبوين، أم هو مجتمع الأولاد ويعني المدرسة والجامعة والقائمين عليها؟ قالت إحدى السيدات وهي شديدة الضيق والأسى والعصبية الظاهرة: إن الجميع يلقون اللوم علي أنا، حتى زوجي والد ابني الذي في 17 من عمره يزعم أن ذنب هذا الولد في رقبتي، ولست أدري ما ذنبي إذا كان الولد قد اصطدم بالمدرس أثناء الدرس فلم يتورع عن أن يضر به، أجل شج اللعين رأس مدرسه، ولكن ما ذنبي أنا؟ أجابت على تساؤلها إحدى السيدات وتشتغل بأمور التربية وتعمل مفتشة بوزارة التعليم، وقالت: طبعا الذنب ذنبك، وأيضا ذنب الأب معك. إن أولادنا أمانة في أيدينا، نشكلهم بما يجعلهم امتدادا طيبا لنا، بل ليكونوا أحسن منا وليواجهوا تطورات العصر. ولا بد للآباء أن يكونوا جديرين بحمل هذه الأمانة الدقيقة، وهذه الجدارة تكون بالدراية التامة الواعية بأساليب التربية الحديثة. ولعلني لا أبالغ إذا ناديت بضرورة إصدار تشريع يمنع الآباء من الإنجاب قبل أن يتعلموا كيف يربونهم. وقال السيدة في 65 من عمرها: قد تكون السن المتقدمة قد تركت بصماتها على تفكيري فأصبح قديما مثلي، ولكنني على أي حال أرى أن القيم الجميلة التي كنا نأخذ بها في حياتنا العائلية كادت تختفي الآن تماما. ففي أيامنا لم يكن الأولاد يجرؤون على رفع أبصارهم في وجوه من يكبرونهم سنا، وليس في وجوه آبائهم ومدرسيهم فحسب، هكذا تربينا نحن، وليس معنى هذا أنني أريد الرجوع بالأساليب التربوية الحديثة للوراء، ولكن على الأقل نأخذ بحسنات القديم، وإن كانت القيم الصالحة هي القيم في كل زمان ومكان. لا بد أن يتعلم أولادنا احترام الآخرين، وخاصة الآباء والكبار، وهذا شيء لا ينكره العصر ولا المجتمع، أي مجتمع. وعلقت سيدة أخرى بقولها: والله لقد احترنا إذا أخذنا بأسلوب آبائنا في التربية والتزمنا الحزم والضرب مع أولادنا. قال خبراء التربية إن الضرب يخلق عقدا عند الأولاد تنتهي بهم للانحراف، وإذا عاملناهم باللين انتهى بهم الأمر أيضا للانحراف والتسيب. ماذا نفعل؟ ومضى الحوار على هذا النسق، وكان في جملته يدل على أن الآباء في موقف لا يحسدون عليه. ومع هذا فقد اتفق الجميع على أن الأب والأم لابد أن يراقب أولادهما مراقبة دقيقة، وأن يتفهم ويحدد الأسلوب الواجب اتباعه لترويضهم على أساس ظروف البيئة والتكيف، وأن خير الأمور الوسط، حيث تكون التربية بالحزم والشدة حينا وبالحب حينا آخر. وقبل كل هذا وبعده، القدوة التي يضربها الآباء بتصرفاتهم أمام أولادهم، فإن مراعاة القيم بين الآباء في البيت والاحترام المتبادل بين الزوجين والالتزام بمعايير الأخلاق الكريمة، كل هذا يمثل دروسا تربوية يأخذ بها الأبناء تلقائيا دون أن يدري الآباء. نسأل الله لأبنائنا أن يكونوا كما نحب لهم أن يكونوا. أما الآن فمع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق. عائلة مرزوق يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إحنا الحمد لله عايشين كويس ومش محتاجين ابننا يتغرب ابدا. يا مها حبيبتي، ابننا الشادي مغترب بمزاجه ومفيش ظروف اجبرته. يعني هيفضل هناك لحد امتى يعني؟ زي ما هو عايز. غادة عايزاهم يفضلوا هناك على طول. لا، انا بتروح لهم زيارات، اعملي زيها. لا كفايه كده، وشادي بقى لازم يسمع الكلام. ايوه بس ما نجبرهمش يا مها. يا عمرو انا مش متصوره ان حفيدي الجميل يوسف ده يبعد عني ولو لحظه واحده. انا ما صدقت شفته. يا جماعه افهموني، يا ناس حرام عليكم، ارحموني بقى. يا حامد يا ست نرمين. اوكي ايه اللي انت جايبه ده؟ دي شوكولاته وشويه حلويات، بعتهم الست ما لسيوسف. لسيوسف؟ ايوه، ربنا يخليهولك. اوكي، ميرسي. سيبهم. وده ايه ده كمان؟ ده كربات الست مها قالت لمراتي نحمده تبقى تيجي ونطبخه ونعمله. لا لا لا لا، شيله ده من هنا، شيله. لا لا، انا ما اقدرش ارفض الطلب للست مها. يوه، طب اطلع بيه لمامي. الست غادي؟ ايوه. هو في مامي غيرها؟ اديها اللي انت جايبه ده وانا هبقى اكلمها. ذكر بط يا مها؟ ايوه يا عمرو، ذكر بط. انا عايزه ابني بقى يدوق الاكل المصري اللي اتحرم منه. شادي قال لك كده من غير ما يقول؟ اهو نحمده، هي اللي هتسويه. قلت لها تحشيه وتسلقه وبعدين تحمره، والشوربه بتاعته تعمل عليها كشك. ما شاء الله ما شاء الله. كمان كشك. تليفونك. ايوه دي غاده. الو. ايوه يا غاده. ايوه انا اللي بعتاه. ده كربط محترم. ايوه كنت موصية عليه. هي نرمين خلت حامد يطلعهولك؟ لا لا لا، قوليلي انا سمعاكي. نعم، هترجعي ليا تاني؟ هو ماله يا غادة، كلك ذوق يا حبيبتي، متشكرة جدا، كتر الف خيرك، مع السلامة. لا لا، في ايه يا مها؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه في ايه؟ في ايه مها؟ غادة يا عمرو، غادة بنت خالي سامي مرزوق، عايزة تسيطر هي كمان. لا، هو في ايه بس يا مها؟ نرمين خلت حامد يطلع لها ذكر البط. ما يطلعه؟ ايه يا مها؟ ايه مالك؟ طب خليني اكمل بس. اكملي يا حبيبتي. غاده. ايوه غاده. ايوه يا سيدي غاده. غاده بعتته لنا مع حامد. ومال لا نصيبنا، انا من زمان بصراحه ما اكلتش بط. وغاده بقى عايزاني انا اللي اعمله. ما فيش مشكله، وهم كلهم هيجوا هيتغدوا عندنا. احلى كلام. اهلا اهلا وسهلا. يا سلام يا اخويا، الكلام عجبك قوي. ماشي يا عمرو. الو. هاي يا مامي. ايه؟ طب وقلت لها ليه يا ماما؟ طنط مها كده هتزعل. ايوه، ما هي لما تبعت لنا الحاجه وانا ارجعها وابعتها لك وانت ترجعيها. ماما ينفعش يعني؟ انتوا اتفقتوا ان احنا هنتغدى عندهم؟ انت متاكده ان احنا مش هنلاقيها زعلانه؟ ربنا يستر ما تكونش زعلانه. ربنا يستر. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع شغلنا الحقيقة، ويمكن استمعنا في الأونة الأخيرة عن بعض الألفاظ جديدة على مجتمعنا، زي مثلا لفظ التنمر، سواء تنمر من أطفال لأطفال أو حتى بين الكبار. قبل ما نعرف الخطورة النفسية التي تقع على الشخص الذي يتم التنمر به، عايزين نعرف الأول يعني إيه تنمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. التنمر أنا بشوف إنه شكل من أشكال الإساءة والأذية للغير، لأنه في مجموعة من البشر أو فرد حتى لوحده بيقوم به نحو فرد تاني، غالبا بيبقى عنده مشكلة في جسده أو في عيب في لسانه أو في يعني أي شكل. وده من الأفعال اللي بتنطوي على خلل للطفل اللي بيقوم بالتنمر، يعني كأنه مثلا عنده قوة في جسمه أو أنه أكبر من الشخص التاني المريض ده، فيقوم يأذيه باللفظ أو حتى بالإيماء اللي حد تاني يشاور له عليه كده ويقول له بص. وده ممكن يأذي نفسية اللي عنده العيب ده أو عنده الحاجة اللي بتضايقه. وممكن يكون التنمر كمان عن طريق التحرش الفعلي أو الاعتداء على البدن بتاع الآخر يعني. طيب يا دكتورة، إزاي يعني نحد من هذا السلوك السلبي التنمر؟ أحد من التنمر لما أشوف أنه انتشر مؤخرا في الجامعات والمدارس بشكل مزعج جدا، أنا أحد منه لما أعلم الأطفال والشباب دول بعض من المهارات الاجتماعية عشان يتفاعلوا تفاعل ناجح مع العالم اللي احنا عايشين فيه. لما أعلمهم إن ربنا خلقنا كلنا سواسية ومفيش فضل لحد على حد إلا بالتقوى، وإن ربنا هيحاسبهم على اللي هم بيعملوه بيأذوا غيرهم بدون ذنب ليهم، هم منهمش ذنب إن ربنا خلقهم كده، هم بيعترضوا على إيه؟ بيتنمروا عليهم ليه؟ وبيشوفوا إن ده مثلا الناس بتحبه عشان عنده حاجة مثلا فبيقربوا منه، فأنت منبوذ فبتتنمر عليه. أنا بشوف ده كتير الحقيقة، خصوصا في المدارس وأماكن العمل، بلاقي الضحية اللي عنده شيء ما مختلف عن الآخرين، الأولاد والشباب والناس والزملاء بيضايقوه بشكل مسيء جدا. دكتورة نيفين، إيه اللي بيخلي الطلاب دول يعني بيتصرفوا هذا التصرف وبيسيئوا لغيرهم؟ عشان يسيء طفل لآخر أو شاب لزميله، قد يكون هو نفسه ضحية التنمر قبل كده، أو قد يكون نتيجة تفوق الطفل التاني أو الشاب التاني ده، عنده فلوس كتير، عنده إمكانيات مادية أكتر، الناس مهتمية بيه، ده مش عاجب الولد الفقير أو المتعطل اللي من سنه اللي فقد المقاومات المادية وعنده انتشر الفقر، وده بيخلي الأطفال يلجأوا للعنف مع الآخرين، أو حتى كمان هم فقدوا الجانب العاطفي، فده بيخليهم يعملوا التنمر مع الغير، فقدوا من الأسر نتيجة انشغال الآباء على أنهم يهتموا بأبنائهم، مما يدفع هؤلاء الأبناء إلى العنف مع الآخرين. كل الكلام اللي حضرتك قلتيه ده بالنسبة للأصحاب مع بعض، ماذا عن نفس هذا التنمر للأبناء بس من قبل الأسرة، الأب والأم اللي بيتنمروا على أولادهم وفي النهاية بيقولوا عايزين ولادنا أحسن ولاد؟ الأطفال اللي بيتعرضوا باستمرار للسلوك التعسفي من الأسر اللي هم عايشين معاها، سواء كانوا أسرهم أو عايشين عند حد من قرايبهم، بيكونوا دايما معرضين لخطر الأمراض اللي بتبقى متعلقة بالضغط النفسي والأزمات اللي بتجيلهم. وده هيفرغوا في إيه؟ هيعملوا تنمر على الآخرين، وقد يصابوا هؤلاء الأطفال أنفسهم أصلا بصدمات نفسية. يعني أنت متخيلة حضرتك الصدمات النفسية اللي هم ممكن ياخدوها وممكن يصابوا بيها وممكن تؤدي إلى إيه؟ كل ده هيوصلهم إلى طريق التنمر وطريق العنف. لا، خدي بال حضرتك بقى ظاهرة التنمر الإلكتروني اللي منتشرة دلوقتي ده، بيخرج التنمر من مواقع التواصل الاجتماعي، وبيكون من خلال تشويه سمعة الناس الشرفاء، سواء عن طريق الرسائل أو الفيديوهات أو الصور المشينة أو حتى بالإشاعات الكذابة اللي هم بيطلعوها على الناس. ده في ناس حضرتك بتتنمر على الجنس الآخر اللي حد لونه مختلف أو حتى على دين حد تاني، وده من أخطر أشكال التنمر على المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، وده بيسبب مشكلات كبيرة جدا بيننا وبين بعض. ياريت كلنا نخلي بالنا، ياريت نعلم أولادنا ونقول لهم قد إيه إنه ما ينفعش إن احنا نسيب أولادنا يعملوا كده في الغير، قد إيه ما ينفعش إن احنا نتعامل مع الآخرين بشكل فيه من الرعونة والكلام المتعالي والكلام الذي يحمل معاني وإيماءات كثيرة قد تصيب الآخرين بالضيق، إن ربنا هيحاسبنا على ده. فنخلي بالنا قوي ونعلم أولادنا إزاي يهتموا بالآخرين وإزاي يبقى عندهم رحمة وعندهم حب للآخر، وإحنا نفسنا نديهم الحب والحنان علشان يطلعوا ناس أسوياء. خلي بالنا منهم ورفقا بأرحام. افتح قلبك، قلبنا واحد، قلبنا واحد، حلمنا واحد، وطريقي نفس طريقك ومصيري نفس مصيرك. نستطيع. عزيزتي المستمعة، أجرت هبة يوسف لقاء مع الأستاذة أمل شاكر، مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام لشؤون المرأة، حول ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. احنا طبعا بنقول ان الام عليها دور كبير والاسره عليها دور كبير، وكان الفتره الموجه الاولى كان في يعني شبه التزام وعدت الازمه يعني الى حد ما غير اللي كان منتظر، لان احنا كنا هنتعرض اللي احنا اشد من اللي احنا تعرضنا لها، لكن احنا عدينا بسبب الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه ودور الام العظيم في الحفاظ على صحه ابنائها. مطلوب الاستمرار، عايزين نستمر بقى، ما نكسلش، ما نقولش الدنيا يعني امان واحنا المصريين عندنا صحه ومناعة والكلام اللي بيتقال بيروج ليه، لا، احنا الموضوع كله بيحتاج بتحتاج الى الوعي وطبعا بالنظافه الشخصيه او الحاجه للابناء والاجراءات الاحتياطيه. الكحول ما زال برضو في يعني مع الابناء. الكمامه مهمه جدا جدا، دايما الام تبقى حريصه انها اولادها كل واحد يلتزم بيها، وان شاء الله هنعدي منها بفضل الاهتمام برضو بالام وبصحه ابنائها. التغذيه مهمه جدا جدا، تغذيهم تغذيه سليمه، ما فيش اكل من الشارع من كانتين، ما فيش اكل كله من البيت صحي. خضار، الخضار مهمه جدا جدا، والفاكهه الطبيعيه والعصائر الطبيعيه والسوائل، وممارسه الرياضه على قد ما يقدروا الابناء. لو في ممكن النادي موجود دلوقتي، في اهتمام برضو بالاجراءات الاحترازيه في جميع النوادي، فممكن يمارسوا الرياضه بشكل برضو ايجابي. ده مهم جدا جدا للصحه العامه. والبيت برضو يهتم جدا جدا بكل التفاصيل ويبقى متابع الابناء بحيث ان يبقى في رعايه صحيه، ولو اي ظهرت اي اعراض يتم عزل الابناء، ما يخرجوش للمجتمع، ما يخرجوش يعني عشان نحافظ على غيرنا. فدي مهمه جدا جدا. والمراه المصريه بالفعل قادره على اداره الازمه. يعني شفنا ان المراه المصريه قدرت تحول التباعد الاجتماعي الى تقارب وجداني. المراه المصريه بطبيعتها في الازمات بتبان بعدها يعني انسانه عظيمه فعلا. يعني الازمه اللي احنا بنمر بيها يعني طبعا كان لها تاثيرات وتداعيات الناحيه الاقتصاديه، شفنا ناس كتير اتضررت منها، فكان دورها ان هو بتوفر لغيرها الفرص العمل، تقدر تساعد تشوف المجتمع من حواليها اقرب الناس ليها ممكن ازاي تساعدهم كمان في القرى وفي الارياف. المجتمع كمان يعني مجتمع ما زال بخير وبيتمسك بالعادات والتقاليد، ان هم يقدروا يساعدوا بعض اي حد تعرض لمحنه بسبب الظروف الاقتصاديه وقله العمال او توقف عن العمل، ان ممكن الناس بينهم وبين بعض ان هم يقدروا يساعدوا بعض. فكده احنا بنقرب من بعض وبنحول التباعد الى تقارب وجداني. كذلك برضو الاسره تجتمع مع بعض فرصه ان هي ما فيش اختلاط، انها تقدر انها تقعد تجمع شملها، يقتربوا من بعض الام والاب والابناء بالحوار والتواصل، ويبقى فرصه ان هم يبقى يحولوا هذه المشاعر الى مشاعر حب وتقارب. جميع القضايا والموضوعات كنت تثار، يبقى فرصه ان يقربوا من بعض بعد فتره العزله. ونقول دايما ان في محنه وفي مشكله، ان احنا عندنا غرباء تحت سقف واحد، وبقت الاسره كل واحد منشغل بعالم فضائي لوحده لاصدقاء، ولا احنا نرجع تاني نجتمع تاني، فرصه ان المحنه او الجائحه انها تجمعنا وتلم شمل الاسر تاني تحت سقف واحد. وهذه رسالة لمن يهم الأمر. الكلام لما يبقى من القلب بيبقى بينهم بقى المشاعر. كلام لما يطلع من القلب يوصل للقلب. التواصل الاجتماعي يعمل تآلف وتقارب ويعمل تواد وتراحم. لو فضلنا مركزين في السوشيال ميديا هننفصل عن بعض. السوشيال ميديا لأنها بتشغل العقل بس ما بتشغلش القلب، فخلت كل واحد فينا عايش جوه نفسه، عايش جوه الجهاز اللي في ايده، بيتفرج على العالم من خلاله، لما بيتكلم بيتكلم من خلاله، لما بيعبر عن مشاعره بيعبر عن مشاعره من خلال جهاز الموبايل او الفيسبوك او الانستجرام او تويتر او اي فرع من فروع السوشيال ميديا. الكلام ده ما بيوصلش للقلب بشكل مباشر. عشان يوصل للقلب بشكل مباشر لازم نتعامل، لازم القلوب تلتقي. لو القلوب التقت هنحس كلنا ببعض. الغني هيحس بالفقير، والأب هيحس بالأم، الأولاد هيحسوا بالأب والأم، آدم هيحس بحواء، الناس هتحس ببعضها، القوي هيحس بالضعيف، هنحس كلنا ببعضينا. هيحصل شكل من أشكال الألفة الاجتماعية اللي احنا مفتقدينها في الأيام اللي احنا عايشينها دي، وده بفضل الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا الهدف منها التواصل الاجتماعي مش الانفصال الاجتماعي. احنا خدناها وعملناها وسيلة من وسائل الانفصال الاجتماعي. التواصل الاجتماعي بمعنى ان اتواصل مع الاخر اللي غير مرئي، انما لما يبقى حد مرئي التواصل المباشر هو ده السمة الاساسية، هو ده الحاجة الاساسية في انشاء العلاقات الاجتماعية بين الافراد. هو ده الكلام اللي يبقى طالع من القلب موجه للقلب. العين في العين شايفة، القلب واصل للقلب، الكلام واصل يحمل معاني يحمل مشاعر. هو ده الحقيقة